حالنا من يحفظ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم افتح علينا واجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما وقل لنا يا ربنا انك انت الغفور الرحيم. بسم الله اقرا يا عبد المؤمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان طابع حطمه عبد قلب ابن ادم فاذا ذكر خنس واذا نسل التحم قلبه. وقال ومنها ما جاء في مفارقه المجلس من غير ذكر الله تعالى جده ذكر مثل الحديث. الحديث الذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا تفرقوا منه لم يذكروا الله فيه الا كانما تفرقوا اجيب الحمار وكان عليهم حسره يوم القيامه. المصنف رحمه الله ذكر فوائد الذكر فيما مضى ثم بين ان ثم اراد ان يبين هنا ان المجالس التي يقعدها الانسان يجلس فيها ثم يقوم ولا يذكر الله فيها تكون عليه حسره الا اذا ذكر الله فيها فانها تكون منجيه. فقال هذا الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. ما من قوم كلمة من هذه تأتي لتأكيد النفي لما تكون غير موجودة الكلام يتم ما قوم جلسوا مجلسا كلام واضح لكن إذا زدت من زاد معنى الاستغراق. إذا قلت هل جاءك أحد تقول ما جاني أحد أنت نفيت أن أحدا لم يأتي لكن إذا قلت ما من أحد جاءني فيه إغال العموم وفيه نفي أن أحدا ولو كان خادما لم يأتي بخلاف لو قلت ما يعني ما جاءني أحد يحتمل أنك تعني بالأحد الإنسان الحر أو الإنسان الشريف أو الإنسان كذا احتمالات. لكن إذا زدت كلمة من أفادت نفي الاستغراق بالنفي. واضح هذا؟ ما من قوم وجعلها نكرة أيا كان القوم شرفاء في قومهم أو ضعاف في قومهم. والقوم يطلق على الذكور والإناث إذا جاء هكذا في سياق الشرع اسم الذكور والإناث بخلاف كلمة رجال ونساء فينفرد كل لفظ بما وضع له. ما من قوم جلسوا مجلسا لو لم يكن كلمة مجلس موجودة تتغير العبارة ولا ما تتغير العبارة؟ ما من قوم جلسوا وتفرقوا لم يذكروا الله العبارة فيها خلل لأنه لو قال لو حذفنا كلمة مجلس لأفاد الإنسان لو جلس لحظة وثانية ثم أراد أن يقوم وما ذكر كان حسرة عليه وليس ذاك هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المراد الجلوس والقعود في المجلس ويجري فيه حديثا ولذلك قال مجلس. والمجلس هو اسم مكان. ما من قوم جلسوا مجلسا دل على أنه في جلوس في تريث في استبطاء لو كان هكذا سرعة ما ليس ذاك داخل في نص الحديث. عرفنا الفائدة من كلمة مجلس واسم مكان. ما من قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا منه، يعني بعد ما جلسوا وانتهى حديثهم خرج كل فرد الى حيث الوجهة التي يريدها. لم يذكر الله عز وجل، لم يرد فيه ذكر الله عز وجل. كيف يكون ذكر الله عز وجل فيه؟ حدث انت وزميل لك او انت ومجموعة اجري هالكلام، وليس كذلك؟ فانظر في المجلس هذا، ان جاء فيه بيان فضل الله ونعمته عليك، ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا كذا وكذا، هذا من ذكر الله. وان جاء بيان لطف الله باناس حدث لهم حادثة لطف الله بهم، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، هذا في مجلسه. فإن لم يرد ذكر لله عز وجل على الإطلاق، لا تسبيح ولا تحميد ولا تهليل ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء فيه من هذا، فيكون فيه ذاك الوعيد المذكور آنفا في الحديث. عرفنا ذكر الله. فمن جلس هذا سنتكلم فيما بعد. قال وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه. عرفنا كيف ذكر الله عز وجل فيها، يعني إما بيان فضله أو بيان صفاته أو الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أو الإشارة إلى محاسن هذا الدين، أي شيء مما في ذكر الله عز وجل. فإذا لم يجري فيه ذكر لله عز وجل في ذاك المجلس يقول صلى الله عليه وسلم إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، كأنهم كانوا في جيفة ما تفرقوا عنه. هذا تأثير فيه تشبيه، فأن هذا المجلس لم يكن فيه خير قط، بل كانوا فيه شر وسوء. لأن لو جلست مجلسا فيه رياحين وعطور على الأقل يقوم الإنسان مشرحا النفس، لكن في هذه الجيفة إذا قام الإنسان عن جيفة كيف يقوم؟ ومتكدر خاطر، مشرح صدره لما متكدر خاطر، إلا يكون متكدر. تجد هذا في تقاطيب وجهه، ترى هذا في ملامح وجهه، إن الريحة الرائحة كريهة جدا تؤثر حتى في ملامح الوجه. ولما اختير الحيوان هذا الحيوان الحمار من سائر أنواع الحيوانات الأخرى؟ والله أعلم، أن لعل جيفته تكون أنتن الجيف المعروفة في الحيوانات، ثم أنه من أكبرها المعروفة هذه. لما كان كبره ونتانة ريحته إذا جلس القوم حوله ثم قاموا عنه إلا وقاموا وهم ضائق النفس، النفس ليست منبسط. هذا عذاب في الدنيا، هذا ذاك جزاؤهم في الدنيا، يعني حصل لهم نوع من الجزاء في الدنيا. التمثيل ما هو التمثيل فقط، اسمع يا أخواني، سلم يمثل الأذيب إذا مثل بشيء أحيانا قد يكون ببيان الكراهية، وأحيانا من باب الانتقام، يبين هذا الشخص الذي جلست معه إنما يشبه الشيء الفلاني، مستقدر كذا، إما من باب الانتقام أو من باب التنفير أو من باب بيان القدرة على الكلام. لكنه صلى الله عليه وسلم المعصوم عن الخطأ إذا شبه شيئا بشيء مما فيه تنفير، المقصود منه أن تبتعدوا أيها المؤمنون عن مثل هذا، المقصود منه الابتعاد، والمقصود من مطالبة الناس أن يجتنبوا ذلك. وقال إلا تفرقوا عن جيفة الحمار، كون إنسان إذا تفرق عن جيفة، لو أخذت التمثيل ظاهره واقتصرت عليه تقول ثم ماذا؟ كم نحن نمر بالسيارة ونمر على أرجلنا ونشم رائحة مسكومة سيئة جدا ثم نمشي فما حصل شيء، فليس هذا المقصود. المقصود أن المؤمن دائم منشرح الصدر فيهم بساطه، ويبدو ذلك على وجهه، لأنه حتى إن أصابته ضراء صبر وشكر، ففيه الرضا. المؤمن ما فيه غير المؤمن لا تجد فيه ذاك الرضا وذاك انبساط النفس. فلما يقوم عن جيفة حمار دل على أنه منقبض النفس غير منشرح الصدر، فهذه عقوبة في الدنيا. إذا هي نوع من عقوبة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكان عليهم حسرة يوم القيامة. يوم القيامة إضافة إلى ما حصلوه في الدنيا يكون عليهم أن كان حسرة. حسرة إما أنهم فاتهم شيء من النعيم من الجزاء الحسن، وهذا نوع من حسرة، أو يكون هذا المجلس مطالبون فيه بذكر الله فلم يذكروا الله فيكون عليهم سيئة، فتكون عليهم سيئة، لأن الإنسان إذا ما اشتغل بطاعة الله المحادثات والمكالمات على الهاتف ولا في الجلوس إن طال ولم يكن إن طال عن الحاجة، ولو كان في تجارة في مباح، إن طال عن المقصود إلا ويجر إلى شيء لا يجوز، إما إلى غيبة أو حفك سر أو تناول عرض أو شيء مما لا ينبغي أن يقال، أو توفيق واجب محق للإنسان أن يرعاه. أيما مجلس إذا طال عن المقصود ولم يكن فيه ذكر لله سبحانه وتعالى إن لم تكن هذه الجوانب السيئة ففيه تفويت واجب. إيش الواجب؟ لك أطفال في المنزل ينتظرونك، لك أناس على موعد معهم تؤديهم حقهم، لك واجبات أن تؤديها في وقتها فلا بد من إعدادها الإعداد الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمن إذا أسند إليه عمل أن يتقنه، فلا بد من تفويت واجب. لذلك يقول كان عليهم حسرة يوم القيامة، والحسرة قد يكون من باب تفويت الواجب وقد يكون من باب عمل السيء. إذا علمنا ذلك نفهم منه أن من جلس مجلسا فيه لغط وكلام إن استطاع أن يجر الحديث إلى ذكر الله فليجره، وإن خشي منهم فتنة إنسان يستغرب، قد يحصل هذا إن مرة واثنين يقول دخل طوع عندنا ويتكلم يعني يروح مكان آخر، هذا نوع من الأذى يتحمله الإنسان، لكن يكون الإنسان لبق لا يكره الناس في ذكر الله عز وجل. فتصيد أيما كلمة قالها زميلك واسندها إلى نعمة الله وإلى فضل الله وإلى لطفه، واضف إليها شيئا من نعم الله، فأنت نجيت المجلس وتفضلت عليهم دون أن يشعروا إلى أن هذا المجلس لم يكن حسرة عليهم. عرفنا هذا؟ المجالس كثيرة وتمر على الناس، والحديث أحيانا يكون شيق ويزين الشيطان الإنسان أن هذا الحديث لا تسمعه إلا في هذه المجلس، هذا الحديث يبدو لك أو يرى لك أنك لن تسمعه إلا في مثل هذا المجلس، كأنها أسرار عجيبة وصف الإنسان، والإنسان مولع بأخبار الناس الآخرين، هذا نوع من فتنة. فإذا استجر الحديث مرة وطال ودقيقة وأخرى وأخرى وأخرى، فإن استطعت أن تنقذ نفسك وإخوانك فتصيد كلمة مما يقولها المتحدث وجرها إلى شيء من فضل الله ونعمه أو بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أو ما يتعلق بالرسالة، فتنجو أنت ونجيت غيرك. وإذا كررت مرتين وثلاث يستأنس الناس بها، يستأنس الناس بها، لا تفرضهم فرضا، لأن بعض الأحاديث ليس من الضروري أن يكون كل الحديث بذكر الله عز وجل. الناس قد يكون في تدريس القرآن درسوا حديث، قد كان يقرأ، قد كان في صلاة، ثم أراد أن يستجم نفسه أخذ كتبا من كتب التاريخ ليس فيها شيء من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء من أخبار المسلمين، إنما فيها معارف الجاهلية وأخبار الجاهلية وأخبار كذا فتن وحصلت كذا، يحصل هذا. فإن كان الحديث من هذا النوع، خسر التاجر الفلاني وربح البنك الفلاني وحصل كذا، يحصل هذا للناس، وحصل جلهم كذا وآفات وحوادث، نوع هذا الحديث غير مكروه في جنسه، غير مكروه في جنسه. لكن قبل أن يصدر القوم عن ذاك المجلس ويكون وعيدهم كأنما قاموا عن جيفة حمار، فأطعم ذاك المجلس وآنسه برائحة زكية من ذكر الله سبحانه وتعالى لتفوز أنت بالنجاة، وكذلك المجلس ينزل عليه من رحمات الله وبركاته. إذا علمت أخوان هذه النصيحة يحاول قدر الإمكان يتذكر الإنسان هذه في المجالس، لكن لا يجر الحديث كله إلى ذكر الله حتى لا يمل الناس، إنما قدر ما ترى من الناس رغبة واستماع قد يكون ذلك. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. قال منها قال ما جلس قوم مجلسا كأن الله أعلم، كأن الله أعلم إما أراد أن يبين أن من رواه عن أبي صالح ضعيف في الرواية الأولى، فذكر الرواية الثانية التي تقوي هذه الرواية، فقال رواه الأعمش عن فلان، عرفنا هذا المعنى، ذكره في الأول. فإما أن يبين اختلاف الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، أو لبيان أن هذا الحديث ليس منقطع ولا يعتبر ذاك الراوي ضعيف، فإن وجدنا له طريقا آخر من رواية الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صالح عن هريرة. نعم. قال منها قال ومنها ذكر عند كل شجاعة، وذكر عند كل مشي، وذكر عند كل حجر وبدر وشجر. تقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه سرة يوم القيامة، ومن جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه سرة يوم القيامة، ومن مشى ممشا لم يذكر الله فيه كان عليه سرة يوم القيامة. الله أكبر. الله معك عنا. الله معك عنا. كم يمشي الإنسان يغفل كم هذا. الله أكبر. وإن اضطجع مضطجعا استلقى أو نام على جنبه، ولو كانت قيلولة أو هنيهة إن لم يذكر الله فيها كانت عليه ترة. الترة أصلها من وترة زي وعدة، والمصدر منه عدة، والاسم منه العدة، كذلك الترة أصلها من وترة، والوتر أصله النقص الذي هو ضد الزيادة، أو النقص الذي هو من باب التنكيد ونقص العيش. وكأن المراد والله أعلم أن من اضطجع مضطجعا، لن نقول سبحان الله والحمد لله اللهم لك الحمد، ذكر الله في هذا اضطجاعه، سيكون هناك تبعة عليه، هناك شيء يندم عليه يوم القيامة. هذا يفيد ايه؟ الندب والاستحقاق والوجوب على من تذكر ان هذا المضطجع لا بد ان يذكر الله فيه، كما ان هذا الممشى لا بد ان يذكر الله فيه، كما ان هذا المسعى لا بد ان يذكر الله فيه. واضح هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه فرة يوم القيامة. فرة كنا تبع يعني حذرة من باب النقص والنقص. ومن مشى ممشا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة. شوف هذا الحديث جمع فيه الأوصاف الثلاثة التي هي من باب الحركات، عما فيه حركات الإنسان الاضطجاع والجلوس والمشي. حركات الإنسان في السعي لا تخلو من هذه الثلاثة، إما أن يكون مضطجعا أو جالسا أو ماشي، إن القيام هو من باب الوقوف. فكان يقول هذه الحركات الثلاثة إن سعى فيها الإنسان ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها فتكون عليه يوم القيامة حسرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اضطجع لم يذكر الله فيه كان عليه فيه سرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه فيه سرة يوم القيامة. الله هو أول الصفحة التي سبقت قال ومنها الذكر عند كل اضطجاعة، والذكر عند كل مشي، والذكر عند كل حجر ومدر وشجر. الذكر عند كل حجر ومدر وشجر ما أدري هو ما أظن ذكره هنا، لكن هناك فيه أحاديث ويكفي شاهدا ما مر علينا فيما سبق أن الجبل ينادي الجبل باسمه يا فلان، هل مر عليك ذاكر لله سبحانه وتعالى؟ فإن قال نعم استبشر وسر. مثل هذه الآية التي قرأناها تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا، مر علينا هذا. فكذلك الأحجار والأشجار من جلس عندها ومر عليها ولم يدرس الله عليه سبحانه وتعالى يكون عليه حسن. نعم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله به كانت عليه شرة، ومن قام مقاما لم يذكر الله به كانت عليه من الله شرة. ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه. لو قال قام دل على أن القيام كذلك مطلوب منه الذكر، لكن قال قام مقاما، إيش معنى المقام هنا؟ أي قام في موقف. المقام هنا معنى الموقف الذي يستدعي فيه ذكر الله عز وجل، مو الموقف يعني أنت وقفت لتناول حاجة من على الرف يسمى مقام، هذا ما يسمى مقام. المقام الذكر الذي يشار فيه، الذي يتطلع الناس إليه، يعني إما من يعني هذه الدروس، أو كإنسان أراد أن يلقي موعظة أو فيه تنبيه وتحذير، أو أراد يحث الناس على شيء، أو خطيب يلقي خطبة من خطب، أرسل مقام مقامنا. وكل من قام مقاما حتى لو كان فيه جمع تبرعات ولو فيه استكتاب في بعثة للغزو والجهاد، أو أراد يبين مستويات الناس ليعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء ما إلى ذلك، هذا يسمى مقام. المقام عناه ملقه على القدمين، إنما المقام هو الموقف الذي يقفه الإنسان والناس يتطلعون إليه لأمر يحصل لهم، يسمعون شيء منه غريب أو يفهم منه حاجة مما ينفع الناس الجالسين أو يؤثر فيه، هذا يسمى المقام. قام فينا مقاما كذا، قام فينا فلان مقام، وقام فلان في موقف يحمد فيه، هذا معنى المقام. فيقول صلى الله عليه وسلم من قام مقاما لم يذكر الله فيه، لم يذكر الله فيه كان عليه ثرة يوم القيامة. إن ذكرنا المضطجع والجلوس وهو القعود والمشي، وكذلك المواقف التي هي ذات هيبة والناس يرجون من ورائها، فمن وقف هذا الموقف لم يذكر الله فيه لو قال بسم الله. لذلك الحديث التي يقول فيها كل خطبة جدماء ما فيها بسم الله ولا فيها الحمد لله فهي جدماء، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقصة البركة. هذه هي المواقف المحمودة. نعم. من قام مقاما، من قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. الله أكبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله إلا كانت عليهم ترى، ما مشى قوم ممشى ممشى الناس، الناس يعرفون الجلوس، يعرفون أن ذكر الله في الجلوس واجب ولا بد من ذكر الله في المجالس، لكن يقبلون أن حتى المشي هذا حتى الاضطجاع لا بد فيه من ذكر الله. يخرج الناس في نزهة ويخرج الناس برفقة بعد صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة إدبار الصلوات، الخروج من عمل، يمشون مسافات طويلة حتى لو كان في السيارة، أن يكون في سيارة مجموعة تمشي بهم ويعتبرها مقعدهم في هذه الحافلة. هم جلوس ولا هم سائرون؟ لا يضرنا سواء سميناهم سائرون ولا جالسين، مطلوب منهم على هذه الحالة إن لم يكونوا كذا فهم كذا، مطلوب في هذه الحالة أن يذكروا الله، لا بد من ذكر الله إلا كانت عليهم حسنة، إلا كانت عليهم حسنة. يذكر الإنسان نفسه ويذكر أقرباءه وأبناءه وما إلى ذلك. نعم، نفعنا الله وإياكم بما نسمع. نعم. وكذلك رواه عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب أتم من ذلك مثنى. وعن أبي هريرة قال عن ابن أبي ذئب أتم من ذلك كلام. وكذلك رواه عثمان بن عمر أي عن ابن أبي ذئب أتم من ذلك مثنى. جاء ابن أبي ذئب مع أنه معاصر لمحمد بن عجلان، لكن محمد بن عجلان متكلم فيه ينسبه إلى الضعف، فأراد أن يأتي بابن أبي ذئب، وكلاهما معاصرون لمالك، محمد بن عجلان شيخ مالك، فأراد أن يقول وإن كان ضعف ذاك الحديث بمحمد بن عجلان فالرواية الثانية فيها ابن أبي ذئب وهو ثقة ضابط. نعم. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله تكفر على كل شر. فلما ولى قال اللهم ادمنه الأرض وهون عليه السفر. قال إني أريد السفر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد السفر. لو جيت إنسان وقلت له اشتريت اليوم لحما ورطبا وأعلم منك بما اشتراه، لكن هذا الخبر لا بد له فائدة. بعض الأخبار ليس مقصودها إعلام السامع، لأن السامع يعلم بالذي أنت تقوله، لابد من راشي آخر يعرف الفطن ويفهم الإنسان المقصود بهذا الكلام المقصود منه. قد يقول لا تنسنا من هذه أو اعتنا من هذه أو رأيناك كذا عندك فلان ترى فعل حاجة تذكره، واضح هذا؟ إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد السفر، لا بد من شيء، وما ذكر هذا، لكن حديث آخر وضحه فقال بمعنى يعني أوصني يا رسول الله ما الذي توصيني به، اللهم صل عليه وسلم. والناس لما يسافروا إن لم يكونوا في اجتماع لا يستأذن الأمير، إن لم يكونوا في اجتماع ما يستأذن يعني ذكر الناس وصلوا بلدهم اللي يسافر واللي يخرج معه من السلام. من هذه من باب قضايا الأشخاص ما عاد يستأذن الثاني، لكن إذا كانوا في اجتماع عام هذا الذي يستأذن فيه الأمير ما يخرج حتى يستأذن منه. لو كان الجامع والإمام يخطب والناس محصورون وأراد الإنسان يخرج لحاجة يستأذن الخطيب قبل أن يخرج لأنه منزلة الأمير. وكذلك هنا ليس في اجتماع، فلما أراد أن يخرج ليس المقصود منه الاستئذان، لا بد مقصود شيء آخر، نفهم منه القصد الوصاية منه صلى الله عليه وسلم أو الدعاء، إما أن يدعو الله له لهذا السفر أن يكون فيه نجاح، أو أنه طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يصيب وصية. فلذلك جاء في الحديث قال أوصيك بتقوى الله ثم والتكبير على كل شرف. عندك واو يا أحمد؟ في واو أضيف إليه واو والتكبير على كل شرف. قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، جاز أن تقول والتكبير أو التكبير إن عطفت على المحل، أو أنها موصوفة بالوصية أوصيك بتقوى الله وأوصيك بالتكبير أو التكبير على كل شرف. الوصاية منه صلى الله عليه وسلم قد تكون للندب وقد تكون للوجوب، قد تكون من باب المشروعية من باب الندب والاستحباب وقد تكون للوجوب، لكن التقوى هنا واجبة، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لما قال اتق الله كلمة تقال دائما، ومن كثرة تكرارها وما يسمعها الإنسان أصبحت تمر ولا يعرف معناها، كثرة تداولها على السماع والناس يحتاجون إلى تفصيل، الناس بحاجة إلى تفصيل لهذه الكلمة، فلكثرة ما مر عليهم الناس يقول اتق الله وانتهوا. اتق الله يا أخي يعرف أنها كلمة فيها طاعة وفيها حث على الخير وفيها رهبة كذلك لمن لم يمتثل لها. أما تفصيل معناها فلم يتكلف لأنه قل ما يسمعها المرء في اليوم أكثر من مرة أو في الأسبوع أكثر من مرة أو في الشهر، ما يخلو الإنسان من سماعه إما في خطب أو مواعظ أو كلمات أو بين الناس. معنى اتق الله أي يكون تكون التقوى شعارا ولزاما لك في كل مرحلة، والتقوى معناها امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا أحسن ما يقال فيه، أن تمتثل ما أمرك الله به فتأتي به قدر المستطاع، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه كله فلا تقترف منه شيئا، الأول قدر المستطاع، وأما النهي فلا يكلف الإنسان شيء سوى الترك. لذلك قال إذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي ما قال ما استطعتم، قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ليس فيه خيار لا قليل ولا كثير، بخلاف الأمر قد يكون شاقا على بعض الناس، قد يكون لا يستطيعه بعض الناس، فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما